بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقياً ولا محروماً. أسأل الله عز وجل أن ينير قلوبنا بنور الإيمان، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعلمنا القرآن. أسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الهدى والحق حتى نلقاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، يا أهل الإسلام، هذا بيت ربنا الأول مكة، شرفها الله، فيها الكعبة قبلة المسلمين، وفيها الآيات البينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هذا البلد الذي جعله ربنا سبحانه وتعالى مثابة للناس وأمنا، فهذا البيت بيت الهدى. قال ربنا عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. والهدى أمره عظيم وشأنه كبير، بل هو غاية عظمى ومراد رئيس في إنزال هذا الوحي من ربنا عز وجل، فإن غاية ما يتحقق بهذا الوحي هو الهدى. والهدى هو الأمر الذي خوطب به آدم عليه السلام في أول خطاب حال نزوله من السماء، فقال ربنا عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقلنا إن الهدى أي هدى البيان والدلالة والإرشاد جعله الله عز وجل في أصول ثلاثة، أولها القرآن، وهذا بنص هذا الكتاب وفي صدر سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وثاني أصول الهدى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مماته، وهو حال حياته بقوله وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام، فكل ذلك هدى لنا. قال الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وثالث هذه الأصول هذه الكعبة الشريفة، وهذا البيت العتيق، بيت ربنا الأول في هذه الأرض. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. جعله الله مثابة للناس، فتعلقت قلوب العباد بهذا البيت يفدون إليه من كل فج عميق، مذ أذن الخليل إبراهيم استجابة لأمر الله عز وجل حين أمره سبحانه وتعالى بقوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال ابن عباس فيما صح عنه: قال الخليل عليه السلام بعد أن أمره الله بالأذان: قال يا ربي ومن يسمع ندائي؟ قال: عليك الأذان وعلينا البلاغ. عليك الأذان وعلينا البلاغ. قال: فأنفذ الله صوته أصلاب الرجال وأرحام النساء، فكل من قدر له الحج إلى يوم القيامة أجابه ملبيا لبيك اللهم لبيك. رأى أن عيسى عليه السلام سوف يهل بالعمرة أو بالحج أو بهما بعد أن ينزل في آخر الزمان، يهل ملبيا يقصد هذا البيت. فهذا البيت محل التقاء واجتماع، ولذلك العلماء محل اجتماع والتقاء، والعلماء جمعتهم أصول الهدى، فإنهم ينطلقون منها، فينطلقون من الكتاب، وينطلقون من السنة، وينطلقون باعتبار هذا البيت يجمعهم بأنه قبلة لهم ومشعرا لهم وتوجها لهم حال حياتهم وموتهم. هذه أقول أيها الإخوة معاني إذا تذكرناها لندرك أن نقاط الالتقاء الأساس هي التي نحتاج دائما نتذكرها عندما يتعامل بعضنا مع بعض. حين نتعامل بعضنا مع بعض أهل الإسلام نتذكر أن قضية الإيمان هي القضية الأساس التي اجتمعنا عليها، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. التقينا على هذا الأصل العظيم الذي تضمن أنه لا رب لهذا الكون إلا الله، ولا خالق إلا الله، وأن كل شيء فالله عز وجل خالقه، لأن ربنا عز وجل في القرآن قال: الله خالق كل شيء. ثم إيماننا بأن ربنا عز وجل الذي خلق كل شيء هو وحده الذي يستحق أن يعبد، لأن الله يخاطب العقلاء ويقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ والجواب: لا والله. فإيماننا بأن هذا الرب هو خالق كل شيء، وكل ما عداه من البشر والملائكة والجن والأرض والسماوات والحيوانات كلها مخلوقة لهذا الرب العظيم، إذن هو الذي يستحق أن يعبد. كيف نعبد ربنا؟ ليس لنا وليس من حقنا أن نشرع لأنفسنا طريق العبادة لربنا، فإن هذا أمر جعله الله حقا له، وما تنازل عن هذا الحق وقام به خير قيام. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما؟ والجواب: لا أحد. فلذلك عندما نتأمل إذن نلتقي على هذا الإيمان الذي تضمن أن الله رب كل شيء ومليكه ومالكه، وأن الله هو المستحق أن يعبد جل جلاله، وأن الله عز وجل هو الحكم. وأدلة ذلك في كتاب ربنا في الأولى قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وفي الثانية قول ربنا عز وجل: فلا تعبدوا إلا إياه. وفي الثالثة قول ربنا عز وجل: إن الحكم إلا لله. فهذه الأصول التي تدخل تحت هذا المعنى العظيم، وهذه أدلتها من كتاب ربنا عز وجل. ثم نلتقي على شعائر الدين، وأعظمها هذه الأركان الأربعة: الصلاة، فإننا نؤمن بأن الله فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. نؤمن بأن الفجر 2 ركعتين، والظهر 4، والعصر 4، والمغرب 3، والعشاء 4. ثم نؤمن بأن الله عز وجل فرض الزكاة، وأن الله فرض علينا الصيام شهر رمضان، وأن الله فرض علينا الحج لمن استطاع إليه سبيلا. هل التقاؤنا على هذه الأصول أمر هين؟ لا والله، لا والله، هذه الأمور هي التي جعل الله عز وجل عليها يقوم التآخي، إنما المؤمنون إخوة، ويقوم عليها التعاون، ويقوم عليها التناصر، ويقوم عليها التناصح، ويقوم عليها الحب والولاء. فإذا تفكر الإنسان، إذا كانت هذه أصول نؤمن بها ونقر ونتقرب لربنا بها، إذن كيف لا تكون هذه أصول تجمع بين قلوبنا وتؤلف بيننا؟ كيف لا ندرك أن هذا هو الدين، هذا هو الدين؟ ثم على وجه التفصيل أكثر تأتينا أركان الإيمان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يا إخوتي، هذا حياض الدين، هذا حياض الدين، من دخله فلننتبه. هناك عند علماء الأمة وسلفها بناء على نصوص الوحي أن من دخل هذه الحياض ينبغي أن نتورع في أن ندفعه لنخرجه منها بمجرد شبهة أو تهمة، فإن أمره عظيم. ولذلك يقول العلماء إن إبقاء الإنسان في الإسلام بشبهة أولى من إخراجه من الإسلام بشبهة. فإذن هذا أمر إذا تفكرنا فيه، وهذا حقيقة أقول أحد المقاصد التي نريد ونحن نقرأ في سير الأئمة رحمة الله عليهم أن نصل إلى مثل هذه النتائج، وأن نقول ليس بصحيح عندما يجتهد العلماء ويختلفوا في بعض الأقوال الفرعية أو يخطئ أحدهم، لا يعني ذلك إلى أن نشعر وكأن كل منا له دين خاص، ولا وكأن كل منا هو المسلم وغيره ليس بمسلم، وكأن كل منا أصبح هو الأتقى والأورع والأغير على دين الله. هذه أمور ينبغي أن نتنبه لها. فلذلك عندما نقرأ سير الأئمة نريد أن نصل إلى مثل هذه المعاني، وأن نصل إلى مثل هذه الفهوم، وأن نصل إلى مثل هذه التزكية لأنفسنا والوعي الصحيح. ولذلك يختلف العلماء، يختلفوا ويختلفوا في مسائل عدة، ولكن ها نحن نرى كم من المسائل اختلف فيها مالك مع الشافعي، واختلف الشافعي مع أحمد، واختلف مالك مع أبي حنيفة، واختلف. لكن هل رأينا الذم الذي للأسف يقوله بعض الناس الذين ما أدركوا حقيقة العلم واستبصروا؟ فإذن هذا أمر عظيم. ولذلك ليكن بيننا، ها نحن جئنا لبيت ربنا، لماذا؟ لو سألت أي إنسان ليش جئت؟ قال أريد أن أعتمر، والآخر أريد أن أعتمر، والثالث قال أريد أن أصلي، والرابع أريد أن أطوف. هذه الأمور أليست هي نقاط التقاء بيننا؟ إذن على مثل هذه الأصول يقوم الدين، وتقوم الأخوة، وتقوم المحبة، وتقوم الألفة والمودة. ويبقى أن المسائل الفرعية، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرسل أصحابه وهم الخيرة الذين رضي الله عنهم، فقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، المكان بعيد شيئا ما عن المدينة، وفي وسط الطريق أذن العصر، بدأوا وقفوا. ماذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة؟ هنا نهي. هل المقصود بالنهي على حقيقته بمعنى لا نؤدي صلاة العصر حتى نصل إلى ذلك المكان المأمورين أن نصل إليه، أو أن المقصود مجرد التحفيز والتحميس وعدم التهاون والتواني، وأنكم تنطلقون إلى ذلك المكان مباشرة ولا تنشغلوا بغيره، لكن إذا جاء وقت الصلاة صلوا ثم مباشرة واصلوا. اختلف الصحابة في فهم هذا النص، فمنهم من وقف وصلى بناء على فهمه لهذا النص، والآخرين واصلوا فما صلوا إلا في آخر الوقت بناء على فهمهم لهذا النص. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام فعل الفريقين، لم ينكر على أي واحد منهما. أليس في هذا تعليم لنا وتأديب وتهذيب لنفوسنا؟ لذلك لا تقلق من رحمة الله، الله حكيم، الله حكيم في قدرته سبحانه وتعالى أن يجعل التشريع كله أصوله وفروعه محكمة، ليس في مقدور أحد أن يغير شيئا ولا أن لا في الفهم ولا في ولكن حكمة أحكم الحاكمين جل جلاله جعل هناك أصول ثابتة محكمة، وجعل هناك مسائل فرعية. وكم من الحكم في ذلك الأمر لتغير أحوال الناس لأمور وما يطرأ على الناس، هناك حكم عظيمة في هذا الأمر، والعلماء ذكروها ويتدارسوها. ولذلك ما كان يشكل عندهم أنهم يختلفون في هذه المسائل، ولا يكون ذلك سببا في إغار الصدور ولا في الفرقة ولا في النزاع. ولذلك حاجتنا أيها الإخوة، أقول والله الحاجة الملحة، هو أن نتعلم كيف نتعامل مع المسائل التي اختلف فيها العلماء، كيف نتأدب في ذلك. هذا هو الحاجة التي نحتاجها. إذا ما تعلمنا هذه الآداب في التعامل مع المسائل الخلافية سوف نجد أن الصدور يعني تتسع بعضنا لبعض، ولا تضيق يعني نفوسنا بنفوس بعض. وغاية الإنسان ما هي؟ وقد قلنا في القواعد التي نتعامل بها مع العلماء الحب والموالاة، ولكن ماذا؟ لا لذات الشخص، ولكن لما في صدره من العلم، ثم لا لذات الشخص وإنما لكونه يرشد إلى الحق، إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبصر ويعلم بطريق الهدى والحق الذي يوصلك إلى الوحي. فلذلك هذا هو الأمر الذي يقوم به العلماء. لذلك حرصك أنت، ليست القضية أن الإنسان يتعصب لعالم معين أو غير ذلك، لا، وإنما مراده أن يصل إلى ماذا؟ إلى من جعله الله قدوة للناس كلهم. لقد كان لكم في رسول الله، في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا الذي أمرنا ربنا عز وجل به، والعلماء هذا مقصودهم. ها نحن نرى مالك، الشافعي، أحمد، ما هي قضيتهم؟ قضيتهم حفظ السنة، ليس أحدهم عنده غير ذلك. قضيتهم الوصول إلى الصحيح الثابت ثم العمل به، ليس عندهم شيء غير ذلك. فإذا شعرنا بهذا، إذن لا يمكن إذا كان اختلفوا في بعض الأفهام لبعض النصوص أن نجعل هذا سبباً في أن نفترق، وكأنه يشعر الواحد منا كأن له دين غير دين الآخرين. فإذن هذا أمر ليس بصحيح. فإذن هذه أنا أقول أيها الإخوة هي ثمرة رئيسة كلية نريد أن نصل إليها عندما نقرأ مثل هذه الكتب، في كتب المناقب، في كتب الآداب، مع أمور أخرى بفضل الله. يعني وقفنا على شيء منها، عرفنا أئمتنا، عرفنا أسماءهم، عرفنا مكانتهم، عرفنا أماكنهم، عرفنا منازلهم، عرفنا يعني كيف كان حرصهم وتعامل بعضهم مع بعض. هذه أمور حقيقة لها أثر ووقع في نفوسنا. عرفنا هذا العلم وشيئا من قضاياه التي ارتبطت به والجهود التي بذلها العلماء، وأن هذا العلم وهذه الكتب التي بعضهم للأسف يعبر عنها بانتقاص الكتب الصفراء أن هذه هي التاريخ المشرق، هذا هو الشرف، هذا هو الفخر، هذا هو العز عندما يقترب الإنسان منه. ولذلك من لم يكن ذلك، يقول بعض العلماء: ويل لمن نبذه التاريخ، وويل لمن نبذ التراث. ماذا يبقى له؟ ما هي قيمته بدون هذا التاريخ المشرق؟ بماذا تفتخر على الأمم؟ كيف تهتدي إلى الله؟ كيف تسير؟ فإذن هذه أمور يعني، ونحن في قراءاتنا لعل هناك أشياء رسخت في الذهن ووقعت في الصدور، لعل هناك كلمة تحفز وتدفع أن الإنسان يعود ليقرأ، أن الإنسان يربي ولده على هذه المناقب، أنه ينظر إلى هذه الأسماء، قد يسمي من أولاده من يتفاءل أن يكون مثل هؤلاء ويسير على طريقهم ويسلك منهجهم. هذه كلها معاني حقيقة عندما نقرأ نحتاج أن نتفكر فيها. فنكمل في ليلتنا ما ذكره ابن عبد الهادي رحمة الله عليه، وكنا وقفنا مع الخبر الذي رواه أحمد بن صالح المصري رحمة الله عليه. يعيد الأخ قراءته، ثم لن نريد أن نقف على يعني بعض القضايا التي في هذا الخبر. وقال أحمد بن صالح المصري عن يحيى بن حسان: كنا عند وهيب فذكر حديثا عن ابن جريج ومالك عن عبد الرحمن بن القاسم، فقلت لصاحب لي: اكتب ابن جريج ودع مالكا، وإنما قلت ذلك لأن مالكا كان يومئذ حيا، فسمعها وهيب فقال: تقول دع مالكا، ما بين شرقها وغربها أحد أعلم عندنا على ذلك من مالك، ولا العرض على مالك أحب إلي من السماع من غيره. ولقد أخبرني شعبة أنه قدم المدينة بعد وفاة نافع بسنة، وإذا لمالك حلقة. طيب، هذا الخبر الذي نريد أن نقف عنده، طبعا وهيب بن الورد رحمة الله عليه ثقة عابد فاضل رحمة الله عليه، ابن جريج عبد الملك والإمام مالك أقران وفي عصر واحد، وابن جريج أكبر سنا، فالحديث المروي عن طريق الإمامين ابن جريج وعن طريق مالك، ولكن كان مالك موجودا، وكانوا طبعا يعني من الآداب في الورع في الرواية يتحملون، لأن هناك تحمل ورواية، التحمل وهو السماع والأخذ، الرواية أنك تنقله، فكان من الآداب من بعض العلماء يرى أنك تتحمل، لكن عندما تبدأ تروي فإنه لا يروى عن الحي. قالوا: لماذا؟ قالوا: لا نأمن عليه الفتنة. بعض العلماء أخذ بهذا القول، فهنا يقول هذا الآن الراوي يقول: هذا الحديث مروي عن ابن جريج ومالك، قال: فقلت لمن بجواري: اكتب عن ابن جريج باعتبار أنه توفي، ولا تكتب مالك. فإذا بوهيب بن الوارد ينتفض، وكأنه يقول: انتبه، ماذا تقول؟ تسقط مالك أنت؟ هل أنت تعرف من مالك؟ وهل أنت تعرف أي خسارة لك إذا فعلت هذا الفعل؟ ثم يبين مكانة مالك، ماذا يقول؟ يقول: ولا العرض على مالك أحب إلي من السماع من غيره. ما معنى هذا الكلام؟ قلنا عندنا تحمل وأداء. ما معنى التحمل؟ وهو أخذ الحديث وتلقيه. ما معنى الأداء؟ تبليغه وإيصاله للآخرين. التحمل له ماذا؟ له طرق. طرق التحمل ثمانية، أولها السماع من الشيخ، أن الشيخ هو الذي يتكلم والطالب يستمع. الشيخ قد يقول من حفظه وقد يقرأ من كتابه، هذه الأولى. الثانية ما هي؟ القراءة على الشيخ. الطالب يقرأ والشيخ يسمع، سواء الطالب يقرأ من حفظه أو من كتابه، وسواء الشيخ يراجع بكتاب بين يديه أو من حفظه، فهذه تسمى القراءة. ثم بعد ذلك تأتي قضية الإجازة، الطريق الثالث، ثم الرابع المناولة، ثم الخامس المكاتبة، ثم السادس الإعلام، ثم السابع الوصية، ثم الثامن الوجادة. كل واحد منها له تعريف، وقوتها بهذا الترتيب عند جماهير علماء الحديث. فالأولى ما هي؟ قلنا السماع من الشيخ. الثانية ما هي؟ القراءة على الشيخ. إذن عند الجمهور إذن السماع من الشيخ يعتبروه أعلى الدرجات. لماذا؟ قالوا لأن الشيخ إذا كان هو الذي يتكلم فهذا يكون أدعى إلى ماذا؟ إلى أن يكون حاضر الذهن، بينما لو كان يقرأ عليه قد يشرد الذهن ولو لحظة، فقد يفوته شيء، واضح؟ فلذلك قالوا طيب الثانية ماذا يسموها؟ الثانية التي هي القراءة على الشيخ يسموها العرض. العرض بمعنى يعرض على الشيخ. فماذا يقول وهيب؟ يقول للعرض على مالك الذي هو في الدرجة الثانية أحب عندي من السماع من غيره. واضح؟ يعني بمعنى أن مالك الأصل فيه في ذهنه عند جلوسه للتحديث حضور الذهن، فإذا لا فرق عنده سواء كان هو الذي يقرأ أو يقرأ عليه، فكان وعيه حاضرا. فلذلك يقول العرض على مالك عندي خير من السماع من غيره. إذن هذا ثناء لمالك رحمة الله عليه من وهيب. طبعا صيغ التحديث كل صورة من كل يعني كل طريق من طرق التحمل للطالب أدب، عندما ينقل الحديث يأتي بكلمة تعبر عن طريقة التحمل. فمثلا في الإجازة لا يمكن أن يأتي ويقول سمعت، لو قال سمعت في الإجازة وسكت مباشرة يقال عنه كذاب. متى يقول سمعت؟ ومتى يقول أخبرنا؟ ومتى يقول أخبرني؟ ومتى يقول حدثنا؟ ومتى يقول حدثني؟ ومتى يقول قال لي إجازة أو إلى غير يعني إلى غير ذلك. في كل طريق هناك آداب ذكرها العلماء، كيف الطالب يروي، متى يقول عن في الرواية. إذن كل هذه لها آداب. العبرة هنا في الثناء على مالك من حيث إيش؟ من حيث رحمة الله عليه حضور ذهنه في مجلس الإملاء والتحديد، وأن ذهنه حاضر، حتى أن وهيب هذا الإمام الثبت يقول إن العرض على مالك عندي مقدم على ماذا؟ على السماع من الشيخ بالنسبة لغيره. فإذن هذه مكانة لمالك رحمة الله عليه. ثم يأتي بشاهد آخر، هذا الآن هو يريد أن يرد على من قال هذه الكلمة. الشاهد الثاني يقول مالك رحمة الله عليه من الأدلة على إمامته وإتقانه وتثبته أنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له حلقة، وكان ذلك في حضور الأكابر من التابعين من شيوخه من الذين لقوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يمكن في ذلك الجيل أن يؤذن لشخص أن يأتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدث ويفتي إلا وهؤلاء كلهم متفقون على علمه وإمامته وعلى أنه أهل لهذا الأمر. فيقول إذن ذكر الشاهد الأول في التثبت من عند نفسه في تقديره، والشاهد الثاني ما هو؟ في حاله الذي كان عليه من قبل مشايخه وكبار علماء المدينة الذين سلموا له أن يلقي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بقائهم وحياتهم. نعم. وقال إسماعيل القاضي: حدثنا عتيق بن يعقوب قال: سمعت مالكا يقول: حدثنا ابن شهاب ببضعة وأربعين حديثا، ثم قال: أعدها علي، فأعدت عليه أربعين وأسقطت البضعة. البضعة طبعا البضعة، البضعة بالفتح، وهي قطعة اللحم، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنته فاطمة رضي الله عنها، قال: فاطمة بضعة مني، أي جزء مني، قطعة مني. وأما وقد تقال بالكسر، لكن الأغلب والأفصح أنها بالفتح، هذه البضعة التي هي قطعة اللحم. وأما البضعة، البضع بالكسر، فالمراد به، المراد به ما بين الثلاثة إلى التسعة، ويأتي بعد العقد، يعني بعد عشرة وعشرين وثلاثين وهكذا. فقوله ببضعة وأربعين حديثا، أي أربعين حديث وفوقها إما ثلاثة أو أربعة أو خمسة، يعني شيء من، يعني أكثر من أربعين بقليل، فإذن هذا العدد. ثم قال: أعدها علي. وابن شهاب حافظ الإسلام، وقلنا مكانته محمد بن شهاب الزهري، هذا لا ينسى، بالذات عند علماء الحديث يجعلون لهذا الإمام مكانة خاصة رحمة الله عليه. ولذلك يعني هو من الأشخاص الذين يذكر أن يعني هذه السنة ممن كان له قصب سبق في حفظها وجمعها، هذا الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمة الله عليه. ومالك رحمة الله عليه أخذ عنه وتلقى منه، وأخذ شيئا كثيرا من حديثه رحمة الله عليه. فابن شهاب عندما جاء إلى المدينة سمع منه مالك، ثم قال: أعد علي هذه الأحاديث. أنت يعني كان مالك يريد أن يسمع غيرها، طب هل أنت تريد أن تسمع تسمع فقط؟ وكان عندهم القضية أن تحفظ، كان عندهم العلم ما هو في صدرك، لا تستطيع في كل مكان أن تحمل الكتب، فلذلك كانوا يحرصون على ماذا؟ على قضية الحفظ. كان هذا ابن شهاب يقوم في الليل، يعني عنده جارية يعني يريد يوقظها ليلقي عليها الحديث، تقول: والله ما أفهم. يقول: أنا أعلم أنك ما تفهمين، لكن أريد أن أحفظ. فيريد إنسان أمامه يكرر عليه. فإذا قال لمالك: أعد علي. وإذا بمالك يعيد أربعين حديث من بضعة وأربعين حديثا. إذا هذه القوة في الحفظ في فترة وجيزة في وقت قصير أنه يحفظ هذا العدد، عرفت؟ إذا هذه دليل إيش؟ دليل على أن إنسان فرغ قلبه وفكره لهذا الأمر. أناس عاشوا وشعروا أن مسؤوليتهم نحو هذه السنة عظيمة، لذلك ما شغلوا أنفسهم بشيء غير هذا الأمر، قبلوا أن يعيشوا على أقل الأشياء وأن يصبروا وأن يتحملوا، ولكن غاية فرحهم حين يشعرون أنهم أدوا هذه الأمانة، غاية فرحهم أنه انضم اسمهم مع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي شرف أعلى من هذا، وأي فخر أرفع لهم من هذا، أن يبقى ذكرهم ما ذكر رسول الله، ما ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا حال مالك. نعم. وقال حسين بن عروة عن مالك: قدم علينا الزهري فأتيناه ومعنا ربيعة، فحدثنا نيفا وأربعين حديثا، قال: ثم أتيناه الغد فقال انظروا كتابا حتى أحدثكم منه، أرأيتم ما حدثتكم به أمس أي شيء في أيديكم منه؟ قال فقال له ربيعة ها هنا من يرد عليك ما حدثت به أمس. قال من هو؟ قال ابن أبي عامر. قال هات، فحدثته بأربعين حديثا منها. فقال الزهري ما كنت أقول إنه بقي أحد يحفظ هذا غيري. إذن هذا أيضا خبر يدل على حفظ الإمام مالك رحمة الله عليه وبروزه ومعرفة من في عصره من العلماء الأكبر منه سنا، معرفتهم بإمامته. وقلنا ربيعة بن عبد الرحمن هذا يعتبر من أكبر فقهاء المدينة في زمنه رحمة الله عليه، ومعروف بربيعة الرأي. فهذا الإمام يقول عندما قدم الزهري محمد بن شهاب، لأن محمد بن شهاب ليس مدني، فقدم إلى المدينة فاجتمعوا يسمعون منه الحديث، فأسمعه في اليوم الثاني. طبعا هنا قال فحدثنا نيفا بالتشديد، وقد تقرأ بدون التشديد ولكنه ليس الأفصح، وإنما الأفصح بالتشديد. والنيف ما زاد عن العدد، يعني مثلا الأربعين ما زاد بعد الأربعين. وبعضهم يقول ما الفرق بين النيف والبضع؟ من العلماء من يقول النيف من الواحد إلى الثلاثة، يعني 41 42 43، والبضع من 44 إلى التاسع، يعني من 1 إلى 3 فوق زيادة العقد، ماذا يسمى؟ نيف. ومن 4 إلى 9 يقولون يطلق عليه البضع. منهم من يفرق بهذه الطريقة، ومنهم من يقول النيف هو ما زاد على العدد بقليل. فقوله نيفا وأربعين حديثا، لكن هنا أدب حقيقة آخر لطيف. انظروا إلى ربيعة عندما قال، ما قال مالك ولا قال ابن أنس، وإنما قال ابن أبي عامر. ليش؟ من هو ابن أبي عامر؟ ابن أبي عامر جد مالك، فنسبه إلى جده. لماذا؟ لأن ابن أبي عامر صحابي، فلذلك كونه ينسبه إلى صحابي، أليس هذا أدعى إلى التعريف بهذا الإنسان وإمالة القلب إليه، وأنك لا تبخل بالتحديث له، ويصبح الجميع يستفيد. فذكر المعنى الذي أيضا يجعل هذا الراوي لا يبخل بالرواية ويزيدهم من العلم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى رفع من قدر مالك بن أنس رحمة الله عليه. وهذه معاني أقول سبحان الله لطائف نجدها في أدب العلماء. فإذا اختار، ولذلك النبي عليه الصلاة ماذا قال في حنين؟ قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن من؟ ابن عبد المطلب. لماذا؟ لأن العرب كانت تعرف عبد المطلب أكثر من عبد الله. فلذلك هنا ذكر ماذا؟ ذكر ابن أبي عامر لأنه صحابي، بينما أنس والد مالك تابعي، فكونه نسبه إلى جده ولم يذكر والده القريب، لأن هناك نكتة لطيفة لها أثر، لها أثر على من سأل، ولها أثر أيضا لها أثر على الحضور، فإنها سوف تجعل محمد بن شهاب لا يتردد أن يحدث أبناء الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا هذا أيضا معنى. نعم. وقال الفلاس سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول حدثنا مالك وهو أثبت من عبيد الله وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية عن نافع. نعم، الفلاس عمرو بن علي بن بحر، وهو ثقة حافظ رحمة الله عليه. عمرو بن علي الفلاس وهو أحد النقاد الأئمة، وهو ثقة حافظ رحمة الله عليه. وأيضا طبعا هذا التكرار الذي يكرره ابن عبد الهادي، بحيث يقول سبحان الله أولا هنا أيضا لفتة حقيقة لطيفة، وهو نجد سبحان الله العظيم من عرف بالإمامة سوف تجد العلماء يتتابعون على ذلك. إذن الأمر ليس بالهوى، ليس هوى، عرفت؟ إذن هذا جانب. جانب آخر، عندما تجد أن هؤلاء العلماء المتعددين الأئمة كلهم يتكرر يعني الثناء ثم الثناء، أيضا إن رجعنا إلى هذه المفردات هذه معاني أخرى، لأنها في رواية شخص معين، في رواية أحيانا أقران معينين، يأتي يسأل الإمام عن أقران مثلا لهذا الشخص أربعة، ثم يأتي آخر يسأل عن أقران لهم، لأن قلنا المجالس يحضرها كثير، عن أقران له غير الأولين ليرى مكانته فيجد جوابا. إذن عندما تجد أن الأقران الذين ذكروا مع مالك، وبالذات مثلا في رواية نافع المدني تلميذ ابن عمر ومولاه رضي الله عن ابن عمر ورحم الله نافع، فإذن عندما يأتي وكل هذا يقدم مالك مالك مالك مالك، إذن هذا ماذا يعطيك؟ يعطيك طمأنينة عن ماذا؟ عن إمامة هذا الإمام وثقته وحجته وتسليم العلماء له بمكنته في ماذا؟ في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال العباس بن محمد بن العباس أخبرنا الحارث بن مسكين أنه سمع بعض المحدثين يقول قدم علينا وكيع فجعل يقول حدثني الثبت حدثني الثبت، فظننا أنه اسم رجل، فقلنا من هذا الثبت أصلحك الله؟ قال مالك بن أنس. الثبت طبعا وكيع هو وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي، وهو ثقة حافظ عابد، كان من العباد رحمة الله عليه، وله كتاب في الزهد نافع ومفيد، كتاب الزهد لوكيع بن الجراح رحمة الله عليه، وكان أحد الأئمة الحفاظ. فيقول قدم علينا وكيع فجعل يقول حدثني الثبت حدثني الثبت، يقول حتى يعني من كثرة ما يكرر الرواية عنه بهذا اللقب، يقول حتى ظننا أن الثبت هذا رجل اسمه الثبت. قال لكن قلنا نسأله من هذا الثبت؟ فقال مالك بن أنس، كأنه ليس عنده أحد يستحق هذا اللقب إلا من؟ إلا مالك بن أنس، إلا مالك بن أنس. وهذا ثناء أيضا عظيم نستدل به على مكنة الإمام مالك رحمة الله عليه وإمامته في الحديث. نعم. وقال حرب بن إسماعيل قلت لأحمد بن حنبل مالك أحسن حديثا عن الزهري أو سفيان بن عيينة؟ قال مالك أصح حديثا. قلت معمر بن راشد. نعم. قلت فمعمر فقدم مالكا عليه، إلا أن معمرا أكثر حديثا عن الزهري. جميل. إذن قلنا معمر مالك أثبت، ولكن معمر ماذا؟ معمر أجمع. وقلنا مالك أن رحلته لم تكن كثيرة، لماذا؟ هو يشعر أنه إذا رحل خسر، خسر ماذا؟ لأنه هو الأين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يفدون إليها، وفي ذلك الزمن الناس يأتون ليبحثون عن ماذا؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي عاش فيه، والصحابة هناك وبيوتهم هناك وذراريهم هناك، فإذن هو مكان يجذب العلماء، بينما معمر ليس من أهل المدينة، فلذلك خرج يطوف البلدان يجمع الحديث، فلذلك كان هو أكثر جمعا للحديث، وهو ثقة إمام حافظ رحمة الله عليه. ولكن عند السبر والتدقيق فإننا نجد أن النقاد قدموا مالك رحمة الله عليه على معمر في قوة الحفظ، ولكن بماذا؟ بس معمر أجمع وأكثر يعني جمعا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالك. نعم. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قلت لأبي من أثبت أصحاب الزهري؟ قال مالك أثبت في كل شيء، أثبت في كل شيء. كل من روى عنه مالك إذا قارنته بغيره فقدم مالك. أثبت في كل شيء، ويكفيك هذه الكلمة أن يقولها هذا الإمام المحدث العلم أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. إذن هذا تقديم أئمة النقد، يعني يحيى بن معين، علي بن المديني، عبد الرحمن بن مهدي، سفيان بن عيينة، قرين مالك، قرينه أيضا يقدمه. فإذن هذا التسليم الذي هو محل الاتفاق، هكذا عندما قلنا، تذكرون عندما قلنا من العلماء ذكرنا أول صفة ما هي؟ قدم الصدق ولسان الصدق. عندما يصبح أهل العلم قاطبة يذكرون هذا الإنسان بالثناء، إذن هذا هو العالم الذي اتفق عليه علماء الأمة. ثم علماء الأمة من في زمنه؟ لا، وإنما في زمنه ومن بعد زمنه. عرفت؟ إذن هذا لسان الصدق، وهذا أحد الشواهد التي يعرف بها من؟ يعرف بها العلماء. فهذا مالك. هذا إذن هذا الذكر الكثير لأجل ماذا؟ لأجل أن نعرف أن لمالك ماذا؟ لسان صدق يتكلم عنه العلماء أنه عالم وأنه حافظ حجة رحمة الله عليه. نعم. وقال الحسين بن الحسن الرازي: سألت يحيى بن معين فقلت: من أثبت أصحاب الزهري في الزهري؟ فقال: مالك بن أنس. قلت: ثم من؟ قال: معمر. وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين ثقة، وهو أثبت في نافع من أيوب وعبيد الله بن عمرو وليث بن سعد وغيره. إذن أيضا شوف الآن هذه مقارنة مع من؟ مع أقران آخرين، مع أئمة آخرين. من الذي نقورن الآن في الرواية عن نافع؟ في المرة الأولى قورن يعني سفيان بن عيينة وغيرهم، الآن من جاء؟ جاء بأيوب، وجاء بعبيد الله بن عمر، وجاء بالليث. من أيوب؟ أيوب بن أبي تميمة، وهو كيسان السختياني رحمة الله عليه. أيوب ماذا قال العلماء في مكانته؟ قالوا: ثقة، ثبت، حجة، من كبار الفقهاء والعباد. إذن صاحب هذه المكانة، ومع ذلك عندما قورن بمالك مالك فاق عليه عند العلماء. إذن هذا أيوب، فقدم هذا الإمام الناقد، إمام علم الرجال، الإمام يحيى بن معين، قدم من؟ قدم مالك على أيوب السختياني. ثم من؟ عبيد الله ابن عمر. من هذا عبيد الله ابن عمر؟ هو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب. إذن جده من؟ عمر بن الخطاب. ما هي مكانته؟ مدني، ثبت، ثقة. عرفت؟ إذن هو أيضا عالم، لأنه إذا تكرر الوصف بقوة التعديل هذا تقدم في العلم بمكانته. ومع ذلك إذن لا أيوب ولا عبيد الله بن عمرو، الليث بن سعد رحمة الله عليه الفقيه عالم أهل مصر، الثبت، الحجة. ومع ذلك عندما وضع مع مالك في قضية الرواية قدم يحيى بن معين مالك رحمة الله عليه، ورحمة الله على الجميع. نعم. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: أثبت أصحاب الزهري مالك، ومالك في نافع أثبت عندي من عبيد الله بن عمر وأيوب السختياني. نعم، ماشي. وقال بكر بن سهل الدمياطي عن عبد الله. وقال بكر بن سهل الدمياطي عن عبد الله بن يوسف التنيسي، وهي مدينة تنيس. حدثني خلف ابن عمر قال: كنت عند مالك ابن أنس، فأتاه ابن أبي كثير قارئ أهل المدينة، فناوله رقعة فنظر فيها مالك، ثم جعلها تحت مصلاه، فلما قام من عنده ذهبت أقوم فقال اجلس يا خلف، وناولني الرقعة فإذا وناولني فيها ناولني الرقعة وناولني الرقعة فإذا فيها رأيت الليلة في منامي كأنه يقال لي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأتيت المسجد فإذا ناحية القبر قد انفرجت، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس والناس حوله يقولون له يا رسول الله مر لنا، فقال لهم إني قد كنست تحت المنبر كنزا وقد أمرت مالكا أن يقسمه فيكم فاذهبوا إلى مالك. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق مالك وبكى، ثم خرجت من عنده وتركته على تلك الحال. هنا يعني أولا انظروا إلى اللطيفة، طبعا قضية الرؤى يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا الصادقة هي من المبشرات ومن أيضا يعني النذير للإنسان إذا وجدت المعبر الموفق يعني الذي آتاه الله عز وجل فتح له في ذلك، وقد جعلها أيضا من يعني معالم الهدى. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر يعني أن رؤيا المؤمن وخاصة في آخر الزمان لا تكاد يعني لا تكاد تفارق الحقيقة، ولكن العلماء لا يؤسسون على الرؤيا حكما، ولذلك هم يعتبرون بها ويقولون تسر ولا تغر. ولذلك ننظر هنا لمكانة مالك، لم يأتي بالرؤيا في أول الكلام، ولذلك بعد أن أسس مكانة مالك التي مبنية على الأمر اليقيني جاء بقضية الرؤيا استئناسا، واضح، وتكميلا، وليست هي للتأسيس، ليست هي يعني التأسيس لكي نعرف والله مكانة مالك نأتي بقضية الرؤى كما يفعل البعض ليعرف يريد أن يثبت مكانة إنسان أو غير ذلك، يقول والله رؤيت له رؤيا أو غير ذلك. فإذا هذه الأمور أقول لا تؤسس عليها، وإنما تكون يعني هي من الشواهد التي يستأنس بها، وهي تسر ولا تغر. والمبالغة في هذا الأمر وكما يعني للأسف واقع كثير من الناس محل إشكال، والأمر يحتاج إلى ضبط. فإلغاء الاعتبار بها ليس طريقة شرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عرضت عليه رؤى وعبرها، بل نعلم رؤياه في غزوة أحد وتعبيره لرؤياه، وكان إذا يعني جلس بين أصحابه في الصباح يقول من رأى منكم رؤيا، ثم يعبرها له، وكان أحيانا يعني يسأل من حوله كما سأل بكر بأن يعبر رؤيا فأصاب في بعض وأخطأ في بعض. فإذا هذا كله يعطي دلالة على أن الرؤيا محل اعتبار، ولكن لا بد أن تضبط بحقها. فإذا الإلغاء الكلي ليس صحيحا، وأيضا التعامل بالطرق غير المنضبطة ليس صحيح. فإذا لذلك نجد في كثير من كتب التراجم تذكر قضية الرؤى، ولكن دائما نجد أن المنهج أنها ليست هي التي يؤسس عليها الحكم على العلم المترجم له، وإنما يؤتى بها في دائرة ماذا؟ الاستئناس. نعم. وقال ابن مهدي ما رأيت أحدا أعقل من مالك. وقال مصعب الزبيري كانت حلقة مالك في زمن ربيعة مثل حلقة ربيعة وأكثر، وأفتى معه عند السلطان. نعم، طبعا كما قلنا ربيعة ويعتبر هو من شيوخ مالك رحمة الله عليه، وكان لكل منهما حلقة في داخل المسجد النبوي. فإذا هذا فيه بيان مكانة مالك رحمة الله عليه. نعم. وقال أبو زرعة الدمشقي حدثنا الوليد بن عتبة حدثنا الهيثم بن جميل قال سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. هنا طبعا هذه القضية يؤتى بها حقيقة وهي لبيان الورع الذي كان عليه الأئمة رحمة الله عليهم. الأئمة الأعلام كانوا يحتاطون ويتورعون وخاصة فيما يتعلق بالفتيا، فقد يكون بل يكون عنده علم فيها وهو يعمل بشيء، ولكن لماذا يتوقف؟ لأنه عندما يريد يعني أن يفتي غيره إذن هنا الآن يتحمل مسؤولية الآخرين، وهذه مسؤولية عظيمة. فلذلك إذا لم يصل إلى درجة من اليقين بأن ما هو عليه هذا هو حكم الله، ومن ذلك كتاب ابن القيم في عنوانه اللطيف العجيب وهو كتاب إعلام الموقعين، ما تكملة الاسم؟ عن رب العالمين، يقول أيها المفتي أنت بعد فتواك توقع بأن هذا حكم الله من فوق سابع سماء، وهذا أمر عظيم. الفتوى قد يسألك طفل تجيبه هذه فتوى، فلذلك أنت إذن كأنك تقول هذا حكم رب الكون كله من فوق سابع سماء، فانظر عمن توقع. والآن يظن الإنسان بكل سهولة تطرح المسألة والكل مثلا في المجلس العالم وغير العالم وطالب العلم وغير طالب العلم يريد أن يبادر ويقول الحكم فيها كذا، ومالك بن أنس الذي يثنى عليه هذا الثناء يسأل في هذا العدد، ثم نجد أكثر من نصف يقول لا أدري لا أدري. هل معنى أنه ليس عنده علم؟ لا، ولكن القضية ماذا؟ أن القضية تحتاج إلى تأمل وورع، عرفت؟ لأنه إذا خرجت الكلمة بلغت الآفاق وقد تتناقل إلى يوم القيامة، ومن يصبح المسؤول عنها هذا المفتي الذي تكلم بتلك الكلمة. فلذلك هنا نجد، وهذا تعليم لنا، ولذلك يقولون العالم وليس العامي، العالم يقولون إذا غفل أو ليس في قاموسه كلمة لا أعلم فقد ماذا؟ عرفت؟ لا، فقد وقع. إذا كان ليس في يعني في فيما يتكلم به كلمة لا أدري لا أعلم فقد أصيبت مقاتله. فلذلك يعني هذه إذا كان شأن العلماء، فهل هنا بعد ذلك الإنسان العامي يأتي والله قرأ حديثين أو ثلاثة أو سمع يعني من كلمتين أو ثلاثة ثم يرى بعد ذلك أن من حقه أنه يفتي ويعني يحلل ويحرم لغير ذلك؟ فهذا محل إشكال. جزاكم الله خيراً.